الأسماء الخمسون الخمسون لستة ستة قال رحمه الله ذلك قريب العلم والله والله جميعا والألف وإن حروب الاعتلاء المستمر قال الشارح ولما ذكر أن مراد هذه الأسماء الستة يكون للحروف الثلاثة السابقة ذكر استدراجا أنها تسمى حروف العلة ذكر استدراجا أنها تسمى حروف العلة الاستدراج هو ذكر الشيء في غير محله بمناسبة ذكر الشيء في غير محله بمناسبة فلما يقول ما هي المناسبة لذيك حروف العلة هنا يعني المناسبة لذيك حروف العلة هنا أن الأسماء الخمسة تعرف بحروف العلة بالله رفعا والألف نفسا والياء جرا هذه هي حروف العلة الثلاثة تحتاج المثلث او استقرب في ذكر هذه الحروف الاستقرار مع الاخوان ذكر الشيء في غير محل لمناسبه لم يعطينا مثالا لهذا لما مر علينا قبل مثل ظن واخواتها سن ظن واخواتها ذكرت في ماذا يا اخوان في باب المرفوعات ذكرت في باب المرفوعات ما هو الشاهد منها في غير المرفوعات بمعنى ذكر ظن واخواتها في غير المرفوعات مع انها ليست من المرفوعات في شيء نعم لقد نعرف تكميما واحسان النوافل احسن ذكرت في غير المرفوعات تكميما واحسان النوافل وليست ما بان من المرفوعات في شيء وإذا أخوان من ذكر الشيء استطرادا من ذكر الشيء استطرادا ذكر خبر كان في المرفوعات وذكر اسم إن في المرفوعات خبر كان واسم إن ليس ماذا ليس من المرفوعات إنما يحتاج إلى ذكرها مع الاسم أو مع الخبر قال الشاعر ولعله إنما ذكرها هنا لأن بعض علماء العربية يزعم أن هذه الأسماء معربة بالحركات ولكن تولدت الواو عن الضمة والألف عن الفتحة والواو عن الكسرة عند الإسلام بدليل إعراب بعض العرب أربع من هذه الحركات وهي التي تفرض على الوزارة قال الشارع هذا الإخبار ولعل المراد المسلم كأنه يقول أفرض على من يزعم أن هذه الأسماء معربة بحركات ولكن هذه الحروف تولدت عن هذه الحركات فمثلا جاء أبوك أصله جاء أبوك مثلا فتولدت الواو عن ماذا؟ عن الضمة أصبح الضمة قد تفارق واوا وهكذا القول في الألف والياء هذا القول يا إخوان مثل هنا في زويل سبعين يرى أن هذه الأسماء مغرور ماذا؟ بالحركات سبعين نسل إليه القول مريقا بأن الإعراب بالحركات مطلقا فيقول في جاء أبوك جاء في علماء وأبوك فاعل وعلم رحمه الضمة المقدرة يقول لأن الأصل في الإعراب بالحركات الأصل في الإعراب بالحركات فالعاصي في إعراض الحركة أن تكون مهورة وقد تكون مجدان مقدرة قال والنصير ما يقول أن النصير أنها مهرب ماذا في الفروض أنها النصيرة أنها مهربة بالفروض لكن سبويا قال هي مهربة بحركات مقدرة مهربة بحركات مقدرة

بر يجب أن يأتي ساكنة أو متحركة رجلا حركا، لكن قد يكون الرجلان سكون اشترط المنقوص أن يشرط الرجلان كسر رجل وجبيا هكذا هديا هدي، وهذا حكمه أن يغرم الرجلان كالصحيح. ايش معنى كالصحيح؟ اي كالاسم الصحيح الذي ليس المعتل، تقول هذا بدل ورايت بدلا ومرات ماذا ببدل، تعامله المعامله الصحيح مثل زيد سيدا سيدا زيدا زيد صحيح، وبل اخر حرف عله لكن لاجل انه سكن ما قبل ماذا ما قبل الله عامله معامله الصحيح. لا معنى معنى الصحيح أي في ظهور الإعراب على الياء. نعم كذلك. أي أخوان. طيب تعريف المنقوص معه كل اسم معرب آخر إلى خفيفة لازمة قبلها كسرة. قول يا أخوان كل اسم خرج من اسم ماذا؟ الفعل والحرف. خرج الفعل والحرف. الفعل مثل ماذا؟ مثل يقضي ويحجز اخر الى اخر الى يسار يا، هل يقال له المنقوص؟ لا يقال له المنقوص. لماذا؟ لان المنقوص خاص بالاسماء، وخرج الحرف مثل ماذا؟ مثل في مثل في، ويعرف اخر الى يسار خرج المبني مثل المبني الذي يعطيه يا الذي يعطيه يا ولا يقال له منقوص، واخره يا خرج من الاخوان خرج من ماذا المقصور، خرج المقصور الذي يعطيه الف مثل موسى عيسى البشر، وخفيفه خرج ماذا ثقيلة هي النسبة ونحوها، ولازمة خرج من لازمة بإخوان غير اللازمة يا لازمة، خرج الياء غير لازمة ماذا؟ نعم والمثنى والجهل أحسن الأخوة لازمة أخرج الياء المثنى ويا الاسماء الخمسه ويا جمع المذكر الثاني فانها غير لازمه. متى تكون الاسماء الخمسه للياء؟ في حاله واحده وهي حاله ماذا؟ الجر، واذا جاء حرف النص تقلب الياء الفا، واذا جاء في حاله اخرى تقلب الياء ماذا؟ واذا اذا هذه الياء غير لازمه، يا الأسماء الخمسة غير لازمة، ويا المثنى كذلك غير لازمة، تقلب في حالة رفع أو رفع. نقص واحنا. وقبلها كثرة الإخوان خرج خرج ماذا؟ الذي قبلها سكون مثل ظن وزيد وهدي ونحو ذلك. قال رحمه الله: وأن المنقوص المعرف بالألف واللام كالقاضي والمستوي والمستشري والحامي والسجين فإن الياء تكون ساكنة في حالتين الرفع والجر خاصة لاستدخال الضمة والكسر عليها، فتقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، كذلك كالمستثنى من الإعراب بالحركات، كالمستثنى من الإعراب بالحركات. الإعراب بالحركات قد يكون ظاهرة وهو الأصل، قد يكون ظاهرة وهو الإخوان وهو الأصل، قد يكون مصدرا، قد يكون ظاهرا وهو الأصل، وقد يكون مقدرا وهو على خلاف الأصل. وسمي منقوصا، لماذا سمي المنقوص منقوصا؟ قال: لأنه يقتضي نقص حركتين من حركات الإعراب أو بحسب آخره عند تمييزه

ومثله قول تعالى الإخوان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله. ما تقول وقال الحمد لله، إنما تقول وقال الحمد لله. تهدف لماله ماذا؟ نطقا، وتثبت خطا، تثبت نطقا. لماذا يا إخوان؟ ماذا؟ تهدف خطا وتثبت خطا وتهدف نطقا. نعم. قال فإن كان منكرا فقد أشار إليه بقوله ونيل المنكر المنقوص برفعه وجره خصوصا تقول هذا مشتر وخادع وزع إلى حامل إله مانعه. أي قال الشارع أي إذا كان الاسم المنقوص منكرا حدثت ياها وأبقيت ما قبلها مقصورا ولزمته وذلك في رفعه وجره خاصة فتقول جاءني قابل ومرته تقابل ومثله هذا مشتر وزع إلى حامل وأصله هذا قاضي ضمتين على الياء بالرسم وهو في اللفظ ضمة وتنوين وكذا مررت بقاضيين كسرتين على الياء فحذفت الياء لكونها حرف علة نعرف الطال ذلك فبقي التنوين على الحرف الذي قبلها وأبقوه على كسرته ليدل على الياء المحذوفة. يعني ماذا إخوان أن اسم المنقوص إذا كان منكر إذا كان منكرا فما حكمه؟ حكمه أن يحذف حرف العلة فتقول جاء قابل ثمرته بقابل يحذف حرف العلة في الرفع والجر والإعراب يكون على ماذا يا إخوان؟ الياء المحذوفة جاء قابل جاء في علماك وقابل فاعل مرفوع وعلى رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة منع من دورها ماذا؟ الثقل منع من دورها الثقل. يقول لماذا خدمت الياء؟ لماذا خدمت الياء؟ يقول لماذا يقول لأن الياء ساكنة والتنوين هو نون ماذا؟ ساكنة اجتمع ماذا؟ ساكنة الياء والنون فخدمت الياء لأنها حرف إلا. قال وأما نسبه فهو كالصحيح فتقول رأيت قاضيا وتقف عليه أيضا بالألف في حالة النص كغيره إن كان منكرا ويسكن الياء إن كان معرفا فإن وقفت على غير المنصوب منه سكنت ياءه إن كان معرفا له جاء القاضي ومررت بالقاضي وحذفت الياء ثم سكنت ما قبلها أيضا إن كان منكرا فقلت هذا قاض ومررت بقاض يسكن القاض ويجوز في مثل ذلك في المعرف أيضا كجاء القاض ومررت بالقاض وذلك قليل. إذا وقفنا حصل هذه أخوان إذا وقفنا على المنقوص كيف نقف؟ إذا وقفنا على المنقوص كيف نقف؟ إن كان معرفا بالألف واللام إن كان معرفا بالألف واللام الأصح أن نقف هذه أخوان على الياء فنقول جاء القاضي ومررت بالقاضي هذا هذه أخوان الأصح هذا الأصح ويجيب على غير الأصح أن تقول جاء القاض فمررت بالقاض بحذف الياء هذا ما بإخوان المعرف بأن والمنكر عكسه المنكر عكسه الأصح أن تقول ماذا بحذف الياء تقول هذا قاض فمررت بقاض هذا الأصح ويجوز على غير الأصح أن تقول هذا قاضي ومررت بقاضي وعلى هذه على هذه الوجه ماذا يقول الوزير ماذا قرأ ابن كثير وغيره قرأ ابن كثير وغيره ابن كثير في قوله تعالى وهو الكبير المتعال قرأ المتعال وماذا يقول والمتعالي هو قرأ المتعالي وقرأ غيره ماذا يقول المتعال وأيضا بينذر يوم الثلاث هذه قراءة الجمهور وقراءة ابن كثير وحده يوم الثلاث بماذا؟ بالياء وهم هذه الأخوان كيف نقف على المنقوص؟ يا أخانا خليل إن كان معرفا تفصيل كان معرفا فماذا؟